روى البخاري رحمه الله لأن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته، فما زال على القبضة أخذه، فهل فعله حجة؟ الله سبحانه وتعالى يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ويقول: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان إذا حج أو اعتمر أخذ من طول لحيته، ما ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأنما جاء أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يأخذ من طول لحيته وعرضها، فإنه من طريق عمر بن هارون البلخي، وقد قال فيه يحيى بن معين: إنه كذاب خبيث. يقول: ما هي نعم، ففعل ابن عمر ليس بحجة.